Thank you. Thank you. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ف فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يقوت فسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحل لكم الأنعام لكم الأنعام إلا ما يتلى وأحل لكم الأنعام إلا ما

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى Right.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وكذا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالملحة مركز المنصورة الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية درب الحاج محمد رمضان وأولاده النهضة أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا